نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من عمان. باعث الرسالة أخ لنا من هناك يقول: أخوكم موسى أبو هارون. الأخ موسى عرضنا له قضية في حلقة مضت، أما في هذه الحلقة فبقي له مجموعة من القضايا، في إحداها يقول: ما المقصود بقول الرسول صحيح؟ هو الأذان جعل علامة على طلوع الفجر، وكذلك الأذان المغرب جعل علامة على غروب الشمس، ولكن بعض المؤذنين تكون عنده عجلة أو يكون عنده تأنن أكثر من اللازم، فتكون عنده عجلة يؤذن قبل أن يتحقق من الغروب، ويكون عنده تأنن أكثر من اللازم لا يؤذن للإمساك إلا بعد طلوع الفجر، بعدما يحصل طلوع الفجر بوضوح. وبالنسبة لهذه البلاد، الحكومة عزها الله جعلت علامات في البلدان، مثل المدفع الذي جعل دليلا على وقت الإمساك، وجعل دليلا على وقت الإفطار. وفي بعض المؤذنين تكون لهم عناية خاصة، بحيث أنه يعتمد على أذانهم، كالذين يؤذنون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وكذلك في المساجد الكبيرة وبعض المساجد الأخرى. وعلى المكلف أن يأخذ بالاحتياط من جانبين: الجانب الأول يأخذ بالاحتياط من ناحية الإمساك، فيحتاط لنفسه بحيث أنه يتحقق أنه أمسك عند طلوع الفجر. والثاني من ناحية الإفطار، فلا يتعجل حتى يتحقق أن الشمس قد غربت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وماذا لو تكرمتم شيخ عبد الله، هل يتابع الإنسان الأذان أم يبدأ بالإفطار مباشرة ويترك متابعة الأذان؟ الجواب: بإمكانه أن يجمع بين الأمرين، فإن الإسراع في الإفطار هذا دليل على سرعة الامتثال، لأنه ممنوع في النهار عن المفطرات، فإذا وجد السبب وباشر الامتثال عند ابتداء السبب يكون أحسن من التأخير، ولا مانع من الجمع بين الإفطار وبين متابعة الأذان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من يبلغني السلام ولم أبلغ، هل يلحقني إثم في ذلك؟ الجواب: هناك أسباب تكون لتقوية الروابط بين الأفراد، وعندما يبدأ كشخص بالسلام فابتداء السلام سنة، ولكن رده واجب، إلا إذا كان الذي سلم عليك يجب عليك هجره في الله جل وعلا، فحينئذ يكون عدم ردك للسلام عليه في محله. وحينما تمتنع من رد السلام عليه لأنك هجرته في ذات الله، ينبغي أيضا أن تنصحه، تبين له الأمور التي منعتك من إجابة أو من رد السلام عليه، حتى تكون في عذر فيما بينك وبينه. أما عذرك فيما بينك وبين الله فهذا إذا كنت على حق في هجرك له فهذا هو عذرك فيما بينك وبين الله، وأيضا فيه عذر لك فيما بينك وبين الله من جهة أنك أديت النصيحة له: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير تقول فيه: ما الحكم إذا كان الإنسان في الصلاة وعند الغلط يفتح المصحف لينظر فيه، هل في حمل المصحف إثم أثناء الصلاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا بحسب حال المصلي من جهة حاجته إلى القراءة في الفرض وفي النفل. في القراءة المفروضة وفي القراءة المسنونة، فعندما تدعو حاجة المصلي إلى أن يقرأ من المصحف فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع أبو عابد من شرورة بعث يسأل ويقول: تزوجت من إحدى أقاربي وتم الزواج، وبعد فترة طويلة من الزواج طلبت من والد الزوجة أن أسافر بها إلى مقر عملي الذي أشتغل فيه، علما بأن عملي في غير المنطقة التي تزوجت فيها، ورفض والد الزوجة بأن تنتقل زوجتي معي إلى مكان العمل، فهل من توجيه حول هذا الموضوع علما بأنه ليس هناك شروط في العقد؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل هو مصدر رزقك، فليس عليك في ذلك شيء، وإن تمكنت من أن تستبدله بعمل يجعلك تصلي مع الناس جماعة وجماعة فلا شك أن هذا خير، وبالله التوفيق. المستمع عبد الله أحمد من السودان يقول: في بعض المرات سافرت في مركب صغير وأنا صائم في رمضان، وأخذ هذا المركب يومين في البحر نتيجة عطل، وأنا خلال هذه المدة أتيمم على الخشب وأصلي جالسا لأنه لا يسمح لي بالوقوف، فماذا علي في هذا العمل؟ الجواب: أنت في وسط البحر، بإمكانك أنك تتوضأ من البحر وتصلي، وكونك صليت جالسا وأنت لا تستطيع القيام هذا ليس فيه شيء، لكن المهم هنا هو أنك تتيمم على الخشب. إيه؟ فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها لأنك صليتها بدون طهارة مع القدرة على الوضوء من ماء البحر، وبالله التوفيق. مستمع سالم عبيد يقول: يوجد لدينا مسجد بقرية باليمن بناه رجل، أوصى هذا الرجل ابن عمه أنه عندما مات يدفن بمدخل المسجد، ويسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد. الجواب أنه يجب نبش القبر من المسجد وإخراجه منه ووضعه في المقبرة العامة، فإن تعذر ذلك فإنه يترك المسجد ويصلى بمسجد آخر، وبالله التوفيق. مستمع من السودان يسأل ويقول: أنا رجل أقوم بما أوجبه الله علي من العبادة، ولكن عندما أكون جنبا وأذهب إلى الحمام أمكث فيه ساعتين أو ما يزيد على ذلك، لأن نفسي تقول لي لا بد أن تتأكد من أن جسدك قد طهر، فلأجل ذلك أقوم بالغسل عدة مرات وبتخليل الأصابع اليدين والرجلين وشعر الرأس وما أشبه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟ الجواب أن الشخص إذا دخل الحمام يغتسل يكفي 5 دقائق، أما ما ذكره السائل من أنه يمكث ساعتين فلا شك أن هذا من استحكام وسوسة الشيطان، يعني الشيطان يوسوس له ويلقي في قلبه بأنه لم يتأكد من غسل هذا أو غسل هذا، ويكرر هذه الأمور عليه، ولكن على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر لي أن شخص يجلس 5 ساعات من أجل أن يتوضأ وضوء وليس غسل، ولا شك أن هذا من استحكام الوسوسة، وعلى الإنسان أن يسأل الله جل وعلا أن يزيل هذا المرض عنه، وبالله التوفيق. مستمعة من تبوك تقول: إذا اكتشفت في أثناء الصلاة أن شعري غير مغطى تماما وحاولت أن أغطيه فلم أستطع ثم أكملت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني القضاء؟ الواجب على المرأة، الواجب على الحرة أن تستر نفسها في الصلاة ويبقى وجهها، وأما الكفان ففيهما خلاف، ولكن يعني عملا بالاحتياط تغطيهما، وحيث انكشف شعرها فبطبيعة الحال منكشف جزء من الرأس، وحينئذ يكون قد بدأ بعض عورتها، لا يجوز لها أن تستمر على ذلك بل تجب التغطية، فإذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فعليها أن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق. تسأل أيضا عما إذا شعرت بنزول إفرازات منها في أثناء الصلاة فهل تعيد الصلاة؟ الجواب أن الإفرازات نجسة، فإن أصابت الثوب تغسل المكان الذي أصيب من هذا الشيء الذي نزل، وإن أصاب البدن فكذلك، وتعيد تغسل الفرج وتتوضأ وتعيد الصلاة، وبالله التوفيق. من صلى وهو يدافع الأخبثين وخرج من صلاته ولا يدري هل انتقض وضوءه في الصلاة أو لا، فهل تلزمه الإعادة؟ إذا دخل في الصلاة على يقين ولكنه شك هل انتقض وضوءه أم لا، فالأصل أنه يبني على اليقين، وبالله التوفيق. إذا كانت المرأة حاملا وفي بداية الحمل أي قبل الشهر الرابع أسقطت الجنين، فهل تعد نفساء وتترك الصلاة حتى انقطاع الدم؟ هذا سؤال مجمل، هذا يحتاج إلى معرفة الوقت الذي أسقطت فيه الجنين، لأن يقول إذا كانت المرأة، فهذا سؤال فيه إجمال، لأن قبل الشهر الرابع، قبل الشهر، إذا كان بعد، إذا كان قبل الشهر الرابع يعني مثلا مكث 3 أشهر، لأنه يخطط في بعد 80 يعني بعد 81 يوم، فإذا كان ظهر فيه خلق إنسان فحينئذ يكون الدم له حكم النفاس، وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإن الدم لا يكون له حكم النفاس، وإنما يكون دم فساد، وبالله التوفيق. هذا يكفيها يعني. نعم. تقول أيضا: إذا كانت المرأة في حيض أو نفاس ولامس ملابسها دم الحيض فغسلته فبقي له أثر، فهل تجوز الصلاة بهذا الثوب؟ الجواب: إذا غسلته بقدر استطاعتها وبقي منه يعني شيء من اللون، ولكن إنها يعني غسلته بقدر استطاعتها فليس عليها في ذلك شيء، وبالله التوفيق. من سلطنة عمان يسأل المستمع سين، لأنه إذا لم يبقى إلا أثره فلا يضرها. نعم، من سلطنة عمان يسأل المستمع سين ميم سين اليحيى أو اليحيائي، ويقول: أنا شاب في 17 من عمري، في بعض الأحيان أستيقظ لصلاة الفجر وفي بعضها لا أستيقظ، فهل علي إثم إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد فوات وقتها؟ الجواب أن الشخص بالنسبة إذا نام عليه أن يكل إلى من يوقظه للصلاة من أهل البيت، وإذا كان لا يحب أن يكلف أحدا بإمكانه أن يجعل ساعة منبهة عنده يوقتها على الأذان ويقوم سواء في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات. أما التساهل فلا يجوز للإنسان أن يتساهل، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. مستمع يقول: في شهر رمضان يقرأ المصلون عندنا في صلاة التراويح بعد كل 4 ركعات سورة الإخلاص 3 مرات، ويقومون بعد ذلك ليكملوا الصلاة، وهكذا بعد كل 4 ركعات، وبعضهم يرفض قراءتها، فهل تجوز قراءتها بين صلوات التراويح بعد كل 4 ركعات أو هي بدعة نتركها؟ الجواب أنها بدعة، وعليكم تركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها بين الركعتين بين ركعاته في صلاة الليل، وكذلك عمر حينما جمع الناس ما كانوا يفعلون هذا الشيء، فالخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. السائل إبراهيم أحمد جودة يقول: بعض الأئمة في الصلاة الجهرية يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة يتمكن المأمومون خلالها من قراءة سورة الفاتحة، وبعضهم لا يدع لهم فرصة لقراءة سورة الفاتحة، فأيهما المصيب؟ وهل تلزم المأموم قراءة الفاتحة؟ الجواب أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وإذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأمومين من قراءتها قبل أن يقرأ في السورة فهذا خير، ولكن على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يكملها ولو كان الإمام يقرأ، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. وأيضا فيه خروج من الخلاف بين أهل العلم في مسألة قراءة في مسألة وجوبها على الإمام، فمنهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال يتحملها الإمام، ولكن من أجل الخروج من هذا الخلاف والخروج من عهدة التكليف يقرأها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.